الله يا رسول الله، كل القلوب الرسول تميل، ولهم بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل، ومتى أمرغ جبهتي في طيبتي أصيح من وجدي بها وأقول يا سيد السادات جئتك قاصدا إني إليك وفي حماك نزيل. لا عذر لي وقد اعترفت بزلتي، لكن ظني بالكريم جميل. ثم الصلاة على النبي محمد ما ساح مزن هاطل وهطيل. صلى الله نصبنا